من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله من منطلقي أني أحبكم في الله حبا جما نسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا هذا في رضاه فإنني دائما أبحث لكم عن هدية في بداية كل درس نبدأ بها وهديتي اليوم مرة أخرى إلى إخوتي العصاة نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى شباب المسلمين اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات وهذه لقطة من وسط كلام لابن القيم لم يقصدها بذاتها وإنما أقتطفها من معاني كلامه هدية لكل عاص ما زالت تراوده نفسه على المعصية وهذا تجده كثيرا أن الكثير منا يتوب وبعد أن يتوب ويثبت على التوبة أياما أو ساعات أو شهورا أو دهور يبقى المرض الأخطر وهو تعلق القلب بالمعصية وهذا أخطر رواسب الجاهلية على الإطلاق كما ذكرت أننا إذا تبنا اللهم تب على المسلمين والمسلمات وبدأنا طريق الالتزام وبداية الهداية كما هو موضوعنا الذي نسير فيه منذ أسابيع أننا بدأنا الطريق إلى الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا خرجت من قلوبنا الدنيا ووقعت وقرت الآخرة قرت الآخرة وثبتت وصارت هي همنا وأملنا ورجاؤنا صارت الآخرة أملنا ورجاءنا وهي أغلى وأسمى أمانينا إذا كان الأمر كذلك بدأنا الطريق بأن أول أمر في الطريق تخلي القلب عن الدنيا والتقاطي بالآخرة ثم الفتح الثاني على الطريق كان أن تحب الخلوة وتأنس بالوحدة وتنشغل بالله عمن سواه إذا بلغ الإنسان هذا الحال ثم بدأت مرة أخرى تراوده نفسه على المعصية ولا يظنن أحدكم أننا سنصير في يوم من الأيام ملائكة إطلاقا بل ستظل بشرا إنسانا تراودك نفسك على المعصية ويوسوس لك الشيطان بصفة دائمة. مهما تخلصت من نفسك فسيظل لنفسك طولات وجولات، والحرب بينكما سجاج، تنتصر انت عليها مرة وهي تغلبك مرة، ويظل الامر هكذا بصفة دائمة مستمرة. المقصود اخوتان ان الذي بقي في نفسه رواسب من رواسب الجاهلية ما زالت نفسه تراوده عليها، وما زال الشيطان يوسوس له بها. ماذا يصنع معها؟ ماذا يصنع من مثلا له علاقة قديمة محرمة؟ ماذا يصنع من له أكلة قديمة محرمة أو شربة تراوده نفسه عليها بصفة دائمة مستمرة؟ ماذا يصنع من له شهوة كلما نسيها وغلبها عاوده ذكرها مرة أخرى؟ وأنتم تعلمون إخوتاه أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعتك. هذه علة من علل التوبة، أنك تتذكر مثلا أيام كنت تدخن، كل شوية بعد ما تاكل او مع كوباية الشاي او في لحظة جلوس في التراوة كده في البلكونة ساعة المغربية او الى اخره، حين ذاك تراودك نفسك يا سلام لو سيجارة دلوقتي. نعم قد يحصل انك تسير في الشارع وتتذكر ايام كنت تعاكس وتمشي مع البنات فتقول لو الواحد ايام الفروده ويرقص البنت دي يخطر بذلك، بيحصل يا شباب. او امراه اخت تلبس الاسبال وتمشي في الشارع فترى امراه متبرجه تلبس لبسا خارجا فتقول يا سلام على ايام القصير والمحلسه كنت ببقى احلى منها في الشارع. هكذا يحصل ويتوسد في الذهن من صفة دائمة، تتذكر حلاوة الدم وتتذكر حلاوة مواقعته، ايام شرب الخمر، ايام ترك الصلاة، تيجي تصحى للفجر يوم تقوم نفسك تقول لك فين ايام ما كنت مبطل صلاة، كنت بتنام 10 ساعات خط لازم كده مرة واحدة، تقوم فايق دلوقتي في وسط الليل تقوم نكد. اعوذ بالله. نعم هي نفسك انت هتتذكر، بيحصل يا شباب ولا لا؟ نعم يحصل كل هذا كثيرا جدا. هذه هي القضية، كيف نتخلص من رواسب الجاهلية؟ نحن اليوم فينا من رواسب الجاهلية الشيء الكثير كثير كثير، ركام طويل. هذا الركام اخوتي ان لم نتخلص منه بالكلية فانه سيكون اول الطريق الى النار، ستعود مرة اخرى ولا شك. لذلك ينبغي اخي التائب ان لا يبقى في حياتك الجديدة اي اثر للجاهلية، ينبغي ان لا يبقى في حياتك الجديدة اي اثر للجاهلية، بل تتخلص منها بالمرة. ولذلك كان هذا دأب صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان احدهم اذا اسلم خلع على عتبة الجاهلية كل صلة له بها، كل صلة. وكان رسول الله محمد اطلع عليه المربي الاكبر والمعلم الاول يجلس لهم جلوس المراقب المناظر المتابع المربي المعلم الموجه المذكر، لا يترك شيئا يفوت ابدا. تجد الرجل يعير اخاه بامه يا ابن السوداء فيقول انك امرؤ فيك جاهلية، الاخر يقول الم تر الى هذا الذي ستره الله فلم تطبره نفسه حتى رجم رجم الكلب. فيقول المعلم الاول محمد صلى الله عليه وسلم وقد مر بحمار ميت شان برجليه فيقول اين فلان وفلان؟ يقول ها نحن يا رسول الله. يقول انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. عارفين قصة ناعم ولا نفصلها؟ نعم. لما اعترف ماعز بالزنا وامر به رسول الله فرجم صلى الله عليه وسلم فلما رجم وفي طريق العودة قال احد الصحابة لصاحبه قال له الم تر الى هذا؟ يقول عن ماعز الذي ستره الله فلم تصبره نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسمعها رسول الله يسكت يعديها اطلاقا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، التذكير، التربيه، النصح، التوجيه، وبمنتهى القوه والحد وبمنتهى التبغيض للمعصيه. يقول اين فلان وفلان؟ وانتبه لهذه القضيه، اين فلان وفلان؟ رغم انهما لم يقولا، بل احدهما قال والاخر سمع، ولكن السامع كالقائل، قال اين فلان وفلان؟ وقد مر صلى الله عليه واله وسلم على جيفة حمار كان برجليه، حمار ميت انتفخ، فلما انتفخ انقلب على ظهره وطارت رجلاه الى السماء. تخيل هذا الحمار الجيفة المنتنة المنتفخ الذي يملأه الدود. قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذا؟ فقال انما نلتما من اخيكما آنفا لاشد اكلا من جيفة هذا الحمار. نسوقها للمغتابين، الذين يلتمسون للبراء العين ويمسكون بالعيوب ويفشون الاسرار ويتهمون الابرياء ويوجهون الكلام. كيف حمار تأكل منها اهون من ان تتكلم على اخيك كلمة؟ هكذا كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحو الجاهلية والانتهاء منها تماما لازالتها من القلوب. هنا نقول ان فينا رواسب جاهلية، كيف ننتزعها؟ كيف نتخلص منها؟ اشد عقبة واعظم عقبة في طريق ازالة رواسب الجاهلية هي تعلق القلب بالذنب، زي ما بيقولوا حب أدين. وكم من منزل للحب يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي، وكما يقول الشاعر اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فوجد قلبا خاليا فتمكنا. نعم، حين بدأت بداية خاطئة دخل الهوى قلبك وقلبك خال فتمكن. كيف تتخلص منه في حياتك الجديدة بعد الالتزام، بعد التوبة، بعد الصلاة، بعد قيام الليل، بعد الذكر، بعد تلاوة القرآن، بعد ان عشت حياة مع الله؟ كيف تتخلص في حياتك الجديدة من تلك الرواتب؟ يقول ابن القيم فكلما نازعته نفسه الى تلك الشهوات واشتدت ارادته لها وشوقه اليها. اسمعهم مرة ثانية، نازعته نفسه واشتدت ارادته وعلى شوقه. ماذا يصنع؟ صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم. اقول تاني كان تصلي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يقول فكلما نازعته نفسه الى تلك الشهوات واشتدت ارادته لها وشوقه اليها صرف ذلك الشوق والاراده والمحبه الى النوع العادي الدائم. انت تحب بنتا نازعتك نفسك وامامك التليفون اكلمها، ونازعتك نفسك ان تكلمها، نازعتك نفسك اشتدت ارادتك لذلك، عظم شوقك وحمي لذلك، اصرف هذا الشوق للمحبوب الاعلى. كما يقول ابن مسعود اذا اعجبت احدكم امراه فليذكر مناشنها. تخيل حب الله ابقى ام حب هذه المراه؟ تخيل شوقك لله اعظم ام شوقك لهذه المراه؟ او شوقك للتجاره، او شوقك للملابس، او شوقك للسينما، او شوقك للموسيقى، او شوقك للعب الكره، او شوقك للمشي في الشوارع، او شوقك او شوقك او شوقك. دع كل هذا وفاصل بينه وبين الشوق لرؤيه الله. حين ذاك تتخيل اللذة الأتم والأكمل والأعظم. تكون قد جربت أن تسجد وتبكي وتقول إلهي وتسمع بأذن قلبك لبيك عبدي. لذة لا تدانيها لذة، وسعادة لا تقاربها سعادة، وهناء لا ينالها أحد. حين ذاك إذا نازعتك نفسك إلى تلك الشهوة أو إلى تلك اللذة عدت إلى اللذة الأعظم، لذة مناجاة الله، تلاوة القرآن، قراءة، الصلاة، الذكر، السجود، الدعوة إلى الله، حضور مجالس العلم. تنازعك نفسك الى الكمال الاعظم والجمال الاتم. ولذلك كان حديثنا الليلة عن لذة العبادة. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللذة بوصف الوزد والذوق، فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخدف في النار. وقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا ذوق الإيمان، أن تذوق حلاوته، أن تجد حلاوته ولذته في قلبك. ولذلك تجد كثيرا ممن رجع، بعض الناس صلى يومين وبطل، والثاني حضر درسين وبطل يجي، والثالث قام يومين وبطل يصوم، والرابع قام يومين وبطل يقوم، والخامس ذكر شوية وبطل يذكر، وهكذا. ما السبب؟ مشاكلنا هذه انك انت قمت الاسبوع اللي فات يومين، الاسبوع ده فات، النهاردة السبت بقى لنا اسبوع ما قمتش ولا ليلة فيه. ايه السبب؟ السبب انك لم تذق تلك الحلاوة ولم تجد تلك اللذة. والا لو وجدت الحلاوة واللذة لما فرطت ابدا. وبسرعة تسأل كيف اجد الحلاوة واللذة؟ يقول الامام ابن القيم في الفوائد واللذة تابعة للمحبة، فكلما كانت المحبة أتم كانت اللذة أكمل. أقول تاني، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: واللذة تابعة للمحبة، فكلما كانت المحبة أتم كانت اللذة أكمل. كلما أحببت الله أكثر، كلما استمتعت بطاعته أكثر، كلما تمتعت بطاعته أكثر. كما قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. ألا تذكرون الله؟ نعم، ما تلذذ متلذذ بمثل ذكر الله. إذا رأيت المتلذذون يتلذذون بطعام، بشراب، بموسيقى، يسمع الواد حتة الموسيقى يا سلام ويمطر، أنت حين تذكر الله فتقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يتوب قلبك شوقا وحبا للملك. فتقول: من هذا الذي بلغ لذتي؟ من على ظهر الأرض الذي وصل إلى سعادتي؟ من على الدنيا عاش أنا أبي؟ من في هذا الكون بلغ ما بلغ؟ وصلى الله على الحبيب محمد الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاح. ابن القيم في كتاب الوابل الطيب، وهو كتاب يتكلم عن فضل الذكر، وبالتحديد في الفائدة 69 ذكر اكثر من 100 فائدة للذكر. في الفائدة 69 قال: وان للذكر من بين الاعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه الا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبك لكفى به. يقول: ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. مجلس الذكر اسمه ايه؟ رياض الجنة. زي قال صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنة ارتعوا. نحن ننادي الذين يمشون في الشارع: هذه روضة من رياض الجنة، اذا مررتم برياض الجنة ارتعوا. ارتع في تلك الرياض، ارتع، اي افرح وامرح وافرح واسعد وعش وتنقل وتروض واسعد وتمتع في رياض الجنة. لذلك سميت مجالس الذكر رياض الجنة، فليس من الاعمال شيء اخف مؤونة، ليس من الاعمال شيء اخف مؤونة ولا اعظم لذة من ذكر الله ولا اكثر فرحة وابتهاجا في القلب. حين تذكر الله تعيش لذة، سعادة، هناء. والذكر ليس فقط ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اعظم الذكر ان تتلو القرآن، ان تتلو القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله، كم توقفت مع هذه الآية اليوم 100 مرة، كلما اقلبها من وجه اشعر لها جمالا من وجه اخر، اقلبها من وجه اشعر سعادة من نعيم اخر، اقلبها من وجه أجد لذة من لون آخر، وهكذا. اسمع، وكما ذكرت لك أن تسمع القرآن بأذن قلبك. أنا عايزك تتلحلح كده في قعدتك وترفع ودانك واسمع الآية دي تاني. يقول الله: يا أيها الناس، لم ينادي المؤمنين فقط، لا، كل الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم. القرآن موعظة ممن؟ من الملك. ما أتعس الكفرة، اي والله ما أشقى الفجر، ما أشقى الفتق، ما أتعس الفجر، الذين يبتعدون عن القرآن. سبحان الله، أي لذة بعيدا عن القرآن؟ ليس بعد القرآن لذة أبدا أبدا إطلاقا. تجد أنك تدخل بين رياض القرآن وتتنقل بين آياته المونقة وأزهاره اليانعة وجماله الفائق وروائعه التي تأخذ اللب وتستجمع القلب وتغرس الطمأنينة وتزيد الإيمان وتمتع العقل وتوجه الناس وتمسح الكآبة وتمسح الغساوة وتمحو الهم وتزيل الغم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. هذا هو القرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل ده ما شاء الله، ما شاء الله، الله أكبر. ثم بعد ذلك تنشغل عن القرآن، كل ما يشغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. يقول الله موضحا لك كل ما سبق: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته بهذا القرآن فبذلك فليفرحوا. افرح، اسعد، تمتع، تمجد بهذا القرآن فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يسمعون. لو خيرت بين القرآن ومليون جنيه ماذا تختار؟ القرآن. والله الذي لا إله غيره، جالست رجلا من أكابر الأغنياء الذين يسار إليهم بالبنات، رجل الآن يعني من الشيطان كما يقولون، ملايين لا تعد. فجلس معي خمس دقائق فقال: تعرف عن الشيخ، أنا زمان كنت في ابتدائي أزهري وإعدادي أزهري وثانوي أزهري، وكنت أحفظ القرآن كله، ولكني لم أحب القرآن لحظة أنا، وإنما كنت حاسس إنه هم على دماغي وعلى قلبي. أنا نفسي في عربية، عايز فيلا، مصنع، همومي من فيه. هو ابويا عايز ده صحيح، بس انا مش عايز، انا عايز ابقى غني، ابقى ملك، ابقى كذا كذا، عايز ابقى وزير، رئيس، فنان مشهور، حاجه زي كده. قران ايه؟ يقول: فنمت ليله فرايت في المنام اني امسك مصحفا، والكلام على عهدتي، امسك مصحفا واضمه الى صدري بشده، فجاء رجل وانتزعه مني بقوة واخذه وجرى، فاصبحت وانا لا اذكر من القرآن حرفا. يقول: فخرجت وغيرت المتاع، دخلت ثانوي عام وتجارة، ولا ما ادري كان هو اقتصاد وعلوم سياسيه. طب يقول فتحت لي الدنيا، يقول والله وانت ليس لي عندي حق ان اكذب. اكذب عليك منين؟ يقول والله الان وقد بلغ هو 68 سنه دلوقتي، يقول لي 10 سنين والله كل ليله لا اذوق النوم الا بعد ان ينهز جسمي من البكاء على القران حسره وندامه. يقول والله لي 10 سنين لا يلزمني النوم ولا يخطر على بالي ولا ياتي لعيني ولا استطيع ان انام الا بعد ان انهد من البكاء والنحيب من اجل القران. ودائما مجالس ومجالس قران، ياتي بالشباب يقرا قران وياتي بالمشايخ يقرؤون القران وهو لا يستطيع ان يحفظ ولا ان يقرا. ماذا صنعت له الدنيا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ماذا لو اعطيت الدنيا وسلبت القران؟ لا تساوي شيئا ولا تجلب فرحا، وانما هي سعاده كاذبه غمامه صيف. نعم اخوتاك، يقول تعالى ان الابرار لفي نعيم. وقد ذكرنا ان هذا النعيم ليس نعيما مختصا بالاخره، بل نعيم الدنيا ونعيم في القبر ونعيم في الجنه. اللهم ارزقنا نعيمي الدنيا والاخره، لذه عظيمه وسعاده بالغه ان تعيش هذه المجالس، ان تعيشها. يقول ابن القيم في كتاب روضه المحبين ونزهه المستاقين، يقول ولذة معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضا عن كل شيء فلا يتعوض بغيره عنه. نعم، حين ترضى بالله عوض عن كل شيء. يقول وقد جاء هذا الحديث في الاسرائيليات، والاسرائيليات كما انبه دائما لا نصدقها ولا نكذبها، بل نروي عن بني اسرائيل، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، فلا نصدقها ولا نكذبها. وجاء في بعض الاسرائيليات يقول الله تعالى عبدي انا بتك اللازم، فالزم بتك فانك ان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء. عبدي انا بثك اللازم، ملكت غيري، انا بثك اللازم، فالزم بثك. الزم لا غنى لك عنه، انا بثك اللازم، فالزم بثك. ان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء. ولذلك انصحكم ان تراجعوا كتاب طريق الهجرتين في الاول خالص اول صفحات، بيتكلم ابن القيم عن الفقر والغنى، لان دي من المعاني المحرفة في عصرنا. يعتبرون الفقير اللي ما عندوش 1,000,000 جنيه والغني اللي عنده فوق 1,000,000، هؤلاء. اما الغنى الحقيقي يسميه ابن القيم الغنى العالي، الغنى بالله، ان تكون غنيا بمن؟ فاذا كان معك الله وعليك كل من سواه هل يضرونك شيئا؟ ابدا. هل نقصك شيء اطلاقا طالما معك الملك؟ فما بالك بالعبيد؟ وكل من فوق التراب تراب. نعم دعك. ولذلك يقول الله تعالى اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قل بلى. نعم، يبدأ الله الآية بقوله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ هو مش هيكفيك؟ قادر أم ليس بقادر؟ ملك يملك كل شيء. ويخوفونك بالذين من دونه، أنت مع الله، يقول لك يا ابني بلاش الطريق ده، رب عيالك. سبحان الله، رب عيالي هو مين اللي يربيهم؟ ده الله. ويخوفونك بالذين من دونه، وكل ما دون الله دون. تترك الاعلى وتتعلق بالدون، تتعلق بالدون. يا رجل دعك من هذا، يقول لك هتسيب شركة السجاير وتاكل منين؟ بعيلتك دي الاسرة كبيرة، بتعول اسرة كبيرة. سبحان الله. يخوفونك بالذين من دون، ولذلك نبهك الله الى ان الذين يخوفونك ضلوا، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. من همك؟ خليك مع الهدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. فالمؤمن الذي يجد محبه الله وعبادة الله ومعرفة الله تكون عوضا له عن كل شيء، ثم لا يستعيذ عن الله بشيء ابدا، لا يجد من الله عوضا ابدا. سبحان الله. كما ذكرت لكم انه في يوم من الايام اصابت احد اخواننا كربة، نسأل الله يفرج كروب المسلمين، ظلم ظلما عظيما. فقلت له: ألا تصلي ركعتين؟ وهو يجأش بالبكاء. فقام فصلى ركعتين ثم ابتسم، وكان له مدة لم يبتسم، وقال: الحمد لله أن لي ربا ألجأ إليه، الحمد لله ان لي الها يستريح قلبي عنده. تسجد تركع تقرأ القرآن تصلي الله تعالى، هدوء قحط دهن انشرح صدر، هدوء نفس قرة عين. نعم، ولذلك كثيرا ما اقول ان المسلم لا يتعب نفسيا ابدا، ولا يحتاج الى طبيب نفساني اطلاقا ابدا. لماذا؟ لان الذي يتعب نفسيا يعترض على القدر. احدى الاخوات بتذكر يوم الجمعة الفائت امبارح ان زوجها تزوج عليها فمدت تعبانة نفسيا. سبحان الله، اليس هذا قدر من الله؟ قدر ولا لا؟ وحظ القدر الرضا. اللهم ارضنا بما يرضيك يا رب. نعم، فاذا رضيت وجدت حلاوة الايمان، ذاق طعم الايمان. اللهم ارزقنا ذوق طعم الايمان، ذاق طعم الايمان. من رضي بالله، من رضي بالله ان ترضى به ربا ارضاك، هو الذي يربي عباده فترضى بما يربيك به، ترضى بذلك. وانا كنت من زمان خايف ادخل في الموضوع ده، موضوع الزوجات، حقوق الزوج وحقوق الزوجة، ولكن بعد الحاح علي ممن احب، فبإذن الله تعالى اللقاء القادم يعني نلمس هذا الموضوع. نرجو في هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أقول في هذه الآية جمع الله حقوق كل حقوق الزوج في كلمة، وجمع كل حقوق الزوجة في حرب. ايها الاحبة، لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته والرضا به عوض عن كل شيء، صاحب هذه اللذة في جنة عاجلة، نسبتها الى لذة الدنيا كنسبة لذة الجنة الى لذة الدنيا، فانه ليس للقلب والروح ألذ ولا اطيب ولا احلى ولا انعم من محبة الله والاقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والانس بقربه والشوق الى لقائه ورؤيته. وان مثقال ذرة من هذه اللذة لا تعدله امثال الجبال من لذات الدنيا. اي والله، انا اقول لك يا محروم، يا من لم تذق لذة الايمان بعد، يا من لم تر لم تجد لذة الطاعة بعد، يا من لم تذق لذة ذكر الله بعد، ابكي على نفسك وعلى حرمانك، فانت ميت مهما نلت من لذات الدنيا. نعم، احد مشايخنا جزاه الله خيرا، وكنا هناك في بلاد الحجاز، وكان قد بلغ من العمر فوق 40 بكثير ولم يتزوج، ليلة تزوج صلى معنا الصبح في المسجد، صلى بنا اماما، وبعد الصلاة بكى ثم قال لقد اكلنا اطايب الطعام وشربنا ألذ الشراب، وها نحن ذقنا لذة النكاح، فوالله ليس هناك ألذ من طاعة الله. اي والله. ثم قال لم يبق الا ان نموت في سبيل الله. نعم، هكذا الذي ذاق لذة الايمان، لذة الطاعة، زمانها فمهما ذاق من لذات الدنيا فهي عنده كلها لا تساوي شيئا على الاطلاق ابدا. ولذلك لما تحكي السيدة عائشة حين سألها رجل من اقربائها حدثيني باعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فبكت وكانت حبيبة النبي محمد، فبكت وقالت كان كل امره عجب. ثم قالت بات ليلة عندي فدخل في فراشي حتى مس جلده جلدي، ثم قام فقال يا عائشة ذريني اتعبد لربي، فقالت يا رسول الله والله اني احب قربك واحب ان تتعبد لربك، فقام فاغتسل وقام يصلي. والقصة الحديث بقيته مشهور انه اطال في السجود حتى ظنت انه قبض، فحركت ابهامه فتحرك فقالت فسمعته يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذه هي اللذة الحقيقية، هذه هي المتعة الاصلية. يقول ابن القيم وان مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل امثال الجبال من لا يعدله امثال الجبال من لذات الدنيا. ولذلك كان مثقال ذرة من ايمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في النار في دار الالام، فكيف بالايمان الذي يمنع دخولها. الله، سمعت الكلمة دي؟ اسمعها ثاني وتأملها. يقول ان ذرة من لذة الايمان لا تساويها ولا تعدلها امكان الجبال من لذات الدنيا. ولذلك كان مثقال ذره من الايمان يمنع من الخلود في النار. حديث الشفاعه الطويل نفسي اقوله لكم مره، لكن في اخره بعد ان تنتهي شفاعه الشافعين، شفاعه الشافعين، يقول الله عز وجل للمؤمنين: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. مثقال ذره من ايمان يخرجك من النار، يخلص من العذاب، يخلص من الالام. مثقال ذره من الايمان في القلب يخلصك من كل الام النار. فما بالك ان كان الايمان يملا القلب، يمنع من دخول النار اصلا. يبقى ده لذته قد ايه ومتعته قد ايه وسعاده صاحبه كم تكون. قال بعضهم: من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يعني من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ماذا يريد بعد هذا؟ عايز ايه تاني؟ لا شيء. لذلك لما تكلمنا في صناعه تصوير مسلمات في قبله، وانصحكم بحضور درس الخميس القادم فانه من الدروس المهمه لجميع الامه، فكنا نتكلم عن صناعه الشخصيه، فتكلمنا في مساله تحديد الهدف، فقلنا: ماذا تريد؟ كما قال ربيع بن كعب الاسلمي لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: اسالك مرافقتك في الجنة. قال: أو شيء غير ذلك؟ قال: لا شيء غير ذلك، كذلك أنت. عايز ايه؟ الجنة. وايه تاني؟ والجنة. وايه تاني؟ والجنة. وايه تاني؟ والجنة. وايه كمان؟ والجنة. وايه كمان؟ نفيس اللي هي يا رب ارزقنا الجنة يا رب. هكذا تكون عيشتك. أما الذي لم تقر عينه بالله، لم يرضى بالجنة، فإنه عايز ايه؟ يقول لك فلوس. وايه تاني؟ وعربيات. وايه تاني؟ وعمارات. وايه تاني؟ ومظهر. وايه تاني؟ وحب الناس. وايه تاني؟ وهدوء البال. وايه تاني؟ ونساء. وايه كمان؟ وابدا لن ينال كل هذا، فتتقطع نفسه على الدنيا حسرات. ولذلك جاء في الحديث وهو صحيح طعام الشيخ الألباني: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال به الله في اي أودية الدنيا هلك. من جعل الهموم هما واحدا رضا الله والجنة كفاه الله همه. قال تعالى: عبدي، الحديث القدسي: عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك. من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه. جعلت همك رضا الله فيرضى الله عنك ويرضيك، اما جعلت همك الدنيا خلاص توه تخبط اتقطع موت تحسر كما جئت، ولن تنال غير ما كتب لك، غير ما كتب لك. ولذلك قال: من قرت عينه بالله قرت به كل عين. تشوفه تقول له كيف الحال؟ يقول له زي الفل، الحمد لله، سعيد ومبسوط مرتاح، الحمد لله رب العالمين. كان احد مشايخنا اذا سئل كيف الحال يقول: في نعمة، في نعمة والله والحمد لله، اسأل الله يرزقني شكرها. حين تسمع منه كلمة في نعمة تحس ان السعادة هتفوق من عيره. في يا عم والله الحمد لله. نعم الذي يستشعر نعم الله يعيش هذه السعادة. من قرت عينه بالله قرت به كل عين. تبص له كده تتذكر الاخر. خيركم من اذا رؤي ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. نعم هذه هي السعادة الحقيقية. من قرت عينه بالله قرت به كل عين. ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يقول ابن القيم وما زال الكلام من كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم. ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها انها تخرج من القلب الم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا. تخرج من القلب الم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا. كلمة جميلة قوي من ساعة ما اتعلمتها بالضبط كده من 18 سنة ولم تذهب عن بالي. ما زلت اذكرها وجزاه الله خيرا. لا اذكر استاذنا ده عايش ولا مات. كان مدرس لغة عربية وكتبها على السبورة. كتب عزي فقير. عزي فقير. فقال ما ضرهم ما اصابهم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. اقولها ثاني جميلة والله. كلما يذكرها الانسان ينتشي كده. عزي فقير. في واحد فقير اصابته مصيبة. مات بعض ولده. راح بعض ماله. اصابه مرض. اي مصيبة. فبيعزى شد حيلك. فقال ما ضرهم ما اصابهم. الا اصابنا ده ما ضرناش في حاجة. جبر الله لهم في الجنة كل مصيبة. ساعة ما تدخل الجنة ايه اللي يحصل؟ فين المصايب؟ فين الهموم؟ فين الاحزان؟ فين الالام؟ حديث حبيبك محمد ما صلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. الجماعة اللي ورا حبايبنا دول ما بيصلوش على النبي معانا؟ بيصلوا؟ صلى الله عليه واله وسلم. والله بحبكم في الله. الاخوة اللي ورا دول حبايبي انا عارف يعني قلوبهم عمالة تحدث علينا حب هنا. ها صلى على رسول صلبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنة. رجل بائس ثقيل زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين فقير دقة. او بيقولوا على الحديدة حتى الحديدة بعضها. ودخل الجنة. دخل الجنة. فيغمس في الجنة غرفة. ثم يخرج. فيقال هل اصابك شقاء قط؟ هل مر بعدك بؤس قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. دي بس ايه؟ دي غمسة. زي الغمسة اللي احنا خدناها قبل كده كده. دي بس غطفة في الجنة وطلعنا. تعيد فيها سعيد اسبوع. فما بالك لو كانت الغمسة حقيقية. تدخل الجنة كده امت لحظة تربت عين. ربنا يقول لك هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقسم وهو صادق. فقد مسحت الجنة له كل بؤس وازالت عنه كل شقاء. فلم يعد يذكر شيئا البتة. لا وعزتك يا رب ما رأيت بؤسا ولا مر بي شقاء ابدا. فلذلك قال هذا الفقير ما ضرهم ما اصابهم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة مهما تكن المصائب. مهما تكون المصائب وتمر المصائب فخلاصتها في الاخر اذا دخلت الجنة مسحت كل هذا، وهذا ما يريح قلبك ويسعد نفسك. لذلك اعظم فائدة لمعنى لذة العبادة، لذة الايمان، انها تخرج من القلب الحسرة على ما يفوت من الدنيا. يفاجأ مثلا ان هو زميله كان معنا اخ موظف، نسأل الله عز وجل ان يوسع ارزاق المسلمين، مدرس موظف معنا في المدرسة، مدرس، فالمقصود انه كان ناظر المدرسة، الناظر بتاع المدرسة زميله هو في الدراسة. فالحاصل ان الناظر سقط سنة والمدرس ده عدى نجح، فمع تقلبات الزمن، وده قانون زمان كان بتاع الموظفين اسمه قانون 83، طبق على الناظر ولم يطبق على المدرس، لانه قالوا من دفعة سنة كذا اللي نجح ما طبقتش عليه، واللي سقط هو اللي طبق عليه القانون، فصار ضعف، صار مرتب هذا الناظر ضعف مرتب المدرس بعد تطبيق القانون. فكان الراجل بيموت بيتسل كده كل يوم، بقى هو يسقط يعني ده ذنبي ان انا نجحت، انا الساكت بذاكر ليه؟ هكذا ارباب الدنيا. يشوف واحد ذاكر عربية ما كانت الايام، بس هي الدنيا كده، هتعمل ايه؟ يموت كل يوم الف مرة. يقول صاحبنا ده كان بيبيع فول على العربية، وسعت معاه شوية خد دكان، بقوا دكانين دلوقتي بقى. انا ما بحسدوش ولا حاجة، يا سلام، وهو يكاد يموت من الداخل. اما المؤمن فسبحان الله، كان السلف اذا رأى احدهم اقبال الدنيا عليه بكى وقال والله اخشى ان يكون استدراج، اللهم اني اعوذ بك من الدنيا. المؤمن ما يتحسرش على الدنيا ابدا، جت ولا راحت في داهية، لان الدنيا كلها تحت الجزمة لا تساوي شيئا ابدا. وصلى الله على النبي محمد، والحديث في سنن الترمذي، وقال الحسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. ذكر الله قاعدين بنذكره، ما تخليكم منهم يا شباب، عشان ما نبقاش من اهل الدنيا الملاعين. ذكر الله وما والاه، اللهم اجعلنا من اوليائك يا رب، وعالما او متعلما، لم نخرج من هذا البث، هنا تخرج من اللعنة. اما الملاعين فهم الذين عندهم الدنيا افضل من الله، ويؤثرونها على الله وعلى محبة الله وعلى طاعة الله وعلى رضا الله. فهؤلاء اذا فاتهم شيء من الدنيا تقطعت قلوبهم حسرات. انت شغال في الشغل لقيت واحد يترقى وانت لا، يا عم مع السلامة. زي ما احد مشايخنا علمنا زمان قال يا بني دعك من هذا، احنا عايزين نمشي جنب الحيط كده لحد ما نوصل للجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الدنيا جات خير وبركة، هي عندك افضل مما عند سواك، تنفقها في طاعة الله، نعم المال الحلال للعبد الصالح، يتقوى به على طاعة الله، ويصل به رحمه، ويكرم به اخوانه. نعم لا بأس ان يأتيك، ولكن يكون في يدك وليس في قلبك. وان جاءت يبقى ايه؟ الحمد لله الذي عافانا من العفانة. نعم الحمد لله الذي عافانا، مالك وليمان قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كواكب استظل في ظل شجر ثم راح وتركها، راح وتركها. ما لك وللدنيا، ما لك وللمال؟ فاذا ذهب المال هل تتقطع نفسك عليه حسرات؟ ابدا، وانما تحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم، نطلع عليه عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، انا مش خايف عليكم الفقر، والله، والحديث صحيح البخاري، والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا وزهرتها وزهرتها كما فتحت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. هو الخوف هنا، التنافس على الدنيا. ولذلك قال بلال: اذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، وان رأيته ينافسك في الآخرة فنافس. نفسه في الآخرة لكن في الدنيا ولا لها عندك قيمة. وقال قال ابن القيم: ويكفي في فضل هذه اللذة، لذة الإيمان وشرفها، أنها تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا، حتى إنه ليتألم بأعظم ما يلتز به أهلها، ويفر منهم ويفر منها فرارهم من المؤلم. ده ايه معنى الكلمة الخطيرة اوي دي؟ بيقول ايه؟ حتى انه ليتألم باعظم ما يلتز به اهلها. بيتألم من ايه؟ الناس بيتلذذوا بايه؟ بكثر الفلوس؟ هذا يؤلمه وجوده صلى الله على النبي محمد. لما كان عنده في البيت مال فامرت السيدة عائشة ان توزعه، وكان في مرض، فلما افاق من مرضه قال: كيف فعلت في الدنانير؟ قالت: شغلني وجعك يا رسول الله، ألست مرض شغلني؟ فقال: هاتها. فوضعها في يده 7 دنانير وقال: كيف يلقى محمد ربه وفي بيته هذه الدنانير؟ اقول الحق واجري على الله، لو انك جئت تموت، اتاك الموت وليس في بيتك 7 دنانير تتألم ولا لا؟ كان نفسي اسيب للعيال حاجة، هسيبهم كده مش هيلاقوا ياكلوا بعدية، تتألم. اما رسول الله فيتألم من وجود تنانير وانت تتألم من فقدها. هذا هو الفرق بين طالب الدنيا وطالب الاخرة. نعم، هو يتألم مما يتلذذ به اهلها. قال بعض السلف: ان اشق وقت في حياتي حال ابتلاء الطعام، انه لتكاد روحي تزهق لانه يعطلني عن الذكر. يقول: وانا ببلح الاكل بتبقى روحي هتطفع. ليه؟ يقول: عشان ما بعرفش اذكر وانا ببلع. وانت اي لذة وانت تبلع تبلع؟ ها؟ نعم، هناك فرق، هناك فرق بين من يطلب رضا الله وبين من يطلب شهوة نفسه ويطلب رضا نفسه. ولذلك صاحب الآخرة يفر من الدنيا فراره من المؤلم. كان بعضهم يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما هو؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته. هو ده اطيب ما في الدنيا. وقال اخر اطيب ما في الدنيا معرفة الله ومحبته، والذ ما في الاخرة رؤيته وسماع كلامه. نعم هذا الذ ما في الدنيا والاخرة. وقال اخر والله انه ليمر بالقلب اوقات اقول فيها ان كان اهل الجنة في مثل هذه الحال انهم لفي عيش طيب. يقوم الليل كده في جوف الليل الساعة 4 قبل فجر الساعة ويصلي، ثم يرفع يديه الساعة 5:15 5:10 قبل الفجر بربع ساعة يرفع يديه كده في الخلود بتاع الوجه وهو يقول اللهم اهدني في من هديت، ويبدأ يدعو يدعو اللهم لك الحمد، فيستشعر بقرب الله، يستشعر قرب الله، ينزل سبحانه الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له، يتوسل الى الله باسمائه وصفاته بايمانه بهذا الحديث اللهم انه قد اخبر رسولك وانا اؤمن بانك تنزل نزولا يليق بجلالك وكمالك ليس كمثلك شيء وانت السميع البصير، فتقول هل من مستغفر فاغفر له وانا يا رب الوذ بك واستغفرك فاغفر لي كما وعدت لانني امنت وصدقت. حين يقول هذا تصبح ليست لذة في الدنيا تساوي هذا، بل بعد ان ينتهي من هذا الدعاء والابتهال والذل والانكسار والتخزع والتذلل بين يدي الله يقول يا سلام بقى اهل الجنة هيبقوا سعداء زي كده، شوف مفيش اسعد من كده ولا في الجنة حتى ولا في الجنة كمان. يكون ابن القيم في موضع اخر في مدارج السالكين، وانا نقيت لكم كل مواضع الحلاوة واللذة في الكتب. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا لذة الايمان وان يرزقنا حلاوة الايمان. يقول واللذة التي يجدها العبد في دنوه من الله في الصلاة جزاء عبادته. اللذة التي يجدها العبد في دنوه من الله في الصلاة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قرب ودنو. وان كنا نؤمن ان الله بذاته مستو على عرشه منفصل عن عباده، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، مستو على عرشه فوق سماواته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هذا الدنو دنو رحمة او دنو حقيقي، قرب حقيقي. كيف هو؟ لا ندري، الكيفية لا يسأل عنها. اقرب ما يكون العبد من ربه بدون تأويل، قرب حقيقي. هذا الدنو جزاء المحبة، فإن سرور القلب بالله، اسمع، فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به. ما قدرت اقول لك السعادة تبقى زي كذا، لان ايه؟ مفيش حاجة زيها، ما اصابت حاجة من الدنيا، دي حاجة من الجنة من الاخرة، لا يشبهها شيء، بل هو حال من احوال اهل الجنة. حتى قال بعضهم ان هذا السرور يبعث على دوام السير الى الله. قلت لك ان سبب الولد اللي صلى وبطل ان هو ما اتبسطش في الصلاه، لم يسعد في الصلاه. عشان كده النهارده الشيخ هيصلي في الزرقاء عشان الناس تسعد السعاده، القلوب تحجرت لان زمان ما فيش. نسأل الله أن يرقق قلوبنا وأن يرزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيته. نعم هذا هو المقصود، أن الذي صلى ولم يستشعر اللذة والسعادة في الصلاة يبطل صلاة، اللي عرى القرآن ولم يستشعر لذة ولا سعادة في تلاوة القرآن بيبطل القرآن. لكن لو استشعر اللذة كان ايه؟ كان استمر، كان ادمن، كان ايه؟ كان ادمن. الادمان يأتي من التلذذ والاستمتاع، ولذلك قلت لكم كتير عن نور الدين محمود زنجي يذكر عنه انه ادمن قيام الليل، ادمن قيام الليل، وزوجته كذلك كانت تزمن قيام الليل، وعشان كده لما نامت ليلة فضاع عليها وردها عملت اليوم كله ايه؟ نكد، فضلت طول النهار تعيط، كل يدخل ويخرج يجدها تبكي، بتبكي ليه؟ تقول له ضاع وردي البارحة. فأمر الجنود بضرب طبلقانة كل ليلة في السحر لإيقاظ الناس لقيام الليل. هو ده البيت اللي عايز ينصف. نعم قال ان هذا السرور يبعث على دوام السير الى الله وبذل الجهد في طلب رضا الله وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد، خلي بالك اخطر حتى هنختم بها الدرس في منتهى الخطورة، يقول ابن القيم ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم ايمانه واعماله، فان للايمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الايمان. اذا كنت من اتهم حلاوة يبقى ما فيش ايمان. ارجع دور، ابحث، التمس نورا تجد به حلاوة الايمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الايمان ووجد حلاوته فقال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، الحديث. وقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان. ويقول ابن القيم وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية، سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول، شوف الكلام الخطير اخطر ما يكون، يقول شيخ الاسلام اذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم عملك فان الرب شكور. اذا صليت ولم تجد سعادة بعد الصلاة اعرف انها صلاة مش نفعة. اذا ذكرت ولم تجد لذة الذكر يبقى ذكر مش نافع. اذا قرأت القرآن ولم تجد حلاوة القرآن يبقى تلاوتك مدخولة. واحد يقول بس انت جبت المفيد، انا ابطل خلصتك مش لاقي حلاوة يا عم. اقول لك لا، اصبر، الامر لا يأتي من مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، ذا الامر يحتاج الى مجاهدة. تعذبت بالصلاة سنة ثم تنعمت بها 20 سنة، قعد سنة يحاول يجد الحلاوة بس ايه، مش يصلي اوتوماتيك زي ما بنعمل مبرمة اخبط وجع شدة ارفع ويقول السلام عليكم السلام عليكم انت عملت ايه؟ يقول والله ما انا عارف. صليت كم ركعة؟ والله ما ادري. لا، وانما يجاهد ان يستحضر قلبه وعقله ونفسه ويحضرها ويحضر قلبه في الصلاة، يجاهد. صحيح الشيطان هيخطفك مرة في الصلاة، اول مرة مثلا اول مرة هتصليها بروح صلاة العشاء اللي هتصليها دي هتلاقي الشيطان يخطف منك ركعتين وركعتين لا. بكرة في صلاة الصبح هتلاقي في ركعة راحت وركعة لا. في الظهر تلاقي الثلاثة معاك. العصر تلاقي الاربعة معاك. المغرب صح كله. العشاء تبدأ تلاقي اثنين. وهكذا. مجاهدة. صبر صبر صبر صبر صبر صبر. ومجاهدة مجاهدة مجاهدة تصل الى ان تتلذذ بالصلاة وتجد حلاوة الايمان. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا لم تجد في العمل حلاوة في قلبك وانشراحها فاتهم عملك فان الرب شكور. يقول ابن القيم يعني انه لا بد ان يجيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. يعني ايه عمل مدخول؟ دخل فيه حظ النفس. انت ما بتصليش لله بتصلي لنفسك، يبقى ربنا ما يديكش حاجة. ما بتصليش لله بتصلي للناس، يبقى مالكش عند ربنا حاجة. لا تجد اثر العمل، عملك مدخول. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص ويرددنا بطاعته ويغفر لنا ولكم وللمسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا سقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. اللهم انا نسألك ان تشرح صدورنا وتهدي قلوبنا.